الأعلم حينئذ. يبقى الأقرب العالم بالغسل. طب إن لم يكن عالما بالغسل، لا، يبقى غير الإيه؟ غير الأقربين. الرجل يغسله رجل، والمرأة تغسلها امرأة. ويجوز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه، أن يغسل الرجل امرأته أو أن تغسل المرأة زوجها. ولكل من الرجال والنساء أن يغسلوا الأطفال إذا كانوا دون سن السابعة. ولا يجوز لمسلم رجلا كان أو امرأة أن يغسل كافرا، ولا أن يحمل جنازته، ولا أن يكفنه، ولا الصلاة عليه، حتى لو كان قريبا كالأب والأم. فالبراءة من الكافرين تظهر في أمور في الحياة، وتظهر في هذه المسألة بعد الموت. لا يغسل الكافر ولو كان قريب، ولا يحمل جنازته، ولا يكفنه، ولا يصلى عليه. طبعا الماء الذي يغسل به الميت هو الماء الذي يغسل به الحي، الماء الطهور المباح. ويكون الغسل في مكان مستور، ولا يحضر من لا علاقة له بالتغسيل. يقول لك أنا عايز أكون واقف على غسل بتاعي. إنما الذين يباشرون الغسل هم الذين يقفون على الغسل، لا ينبغي حضور من لا علاقة له بالتغسيل. فهيحاول الستر على الميت بكل حال. فلو حصل الغسل بواحد خلاص، واحد يحتاج معه مساعد أو واحد مساعد، الباقون يخرجون. كيف يغسل؟ لا يفرق كثيرا عن غسل الحي. غسل الميت كغسل الحي كغسل الأحياء. ولكن هناك بعض الأشياء حتى وإن لم تفعل الغسل الصحيح، عشان يعني إيه محدش يهاد قضية أن يغسل الميت. أنا معرفة أحكامه وزي يغسل، لا، بتاعت الأحكام كغسل الحي. الأشياء الأخرى اليسيرة اللي ممكن تخص الميت لو لم يفعلها ثلاثة، موضوع بسيط، فيوضع على السرير الغسل، نستر عورته، مجرد من ثيابه، يبقى العورة عليها شيء سترها، ونوريه من العيون في هذه الحجرة، ثم يرفع رأس الميت هكذا إلى قرب الجلوس، ويمرر يده على بطنه يعصره، بالضبط كأنك أنت دخلت الخلاء واستنجيت، مش كده؟ تيجي توضا، تحاول لو في خلاء أو تريد تدخل دورة مياه تدخل وتقضي حاجتك، هو كأنه بالضبط أجلسه يبقى نص جلسة كأنه حصل ضغط على البطن كده ويضغط، فسيخرج بول أو يخرج غائط فينظف المحل، إذا كأنه بالضبط يساوي قضاء الحاجة، صح؟ إذا زي الحي والغد بس. وننجيه يعني استنجب الماء، طبعا لا يرى العورة، هو ساتر بساتر ويمسك خرقة في يدي أو ليس كده ولابس خرقة، ينظف المكان من تحت هذا الغطاء أو الساتر. ثم بعد ذلك غسل الحي احنا وصفناه، يسمي ويتوضأ نفس الكلام، ويبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، وأعلى البدن قبل أسفل البدن. الحي يغسل كذلك، هذا غسلك وأنت حي. لكن في المضمضة والاستنشاق ما لا يستطيع أن يتمضمض ولا أن يستنشق، فبتدخل إصبعك هكذا ونظف الأسنان وهكذا على أنفك. مضمضة والاستنشاق ما فيش، المضمضة والاستنشاق هذا من فعلك، تأخذ الماء إلى داخل الأنف، لا، هذا تنظيف يسير هكذا من القارئ وانتهى الأمر. ثم بعد ذلك يغسل رأسه ولحيته بماء فيه سدر أو صابون أو غير ذلك، يغسل الميامن ثم المياسر الأعلى ثم الأسفل، يكمل غسل باقي الجسد. ويستحب أن يضع على يده خرقة أثناء هذا التغسيل كأنها ليفة جرموكة ليفر بلد بها دي. غسلة واحدة يحصل بها النقاء انتهى الموضوع. لو غسل غسلة واحدة هو هذا هو الواجب، لكن يستحب أن يغسله كم غسلة؟ ثلاث غسلات. والثلاث غسلات إذا حصل الإنقاح، حل ثلاث غسلات ولم يحصر الإنقاء. يعني الإنقاء يعني فعلا أزلنا الوسخ أو أزلنا لو كان في دم مكان جرح وشيء، فقد يحتاج إلى أكثر من غسلة من ثلاث غسلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. هل هذا على التخيير؟ لا، على ما يراه المغسل مناسبا له. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ينشف الميت، يزيل عنه ما يشرع إزالته قبل ذلك من أظفار أو شيء من ذلك، ويضفر شعر المرأة ويسدل من ورائها. يعني يضفر شعرها وأن يسدل من ورائها، تضفر يعني يجعله ضفارة، مثلا ضفيرة اثنين ثلاثة ونرميهم الوراء أو ترميهم المغسلة للخلف. طب إذا تعذر غسل الميت، ما هي حالة تعذر غسل الميت؟ كالحي تماما، كالحي تماما. إمتى بنتيمم؟ إذا لم نجد الماء أو كان يحصل بالماء ضرر، مش كده؟ نفس الكلام إذا تعذر الماء أو إن كان الماء يضره. ففي بعض مثلا الحوادث العائق الشديدة نرى أنه مقطع، عشان تقول انه يغسل يبقى كانك بتقول انك هتجري البلد. في الحريق، حالات الحريق حط الماء لا الجلد بيطلع معاك. فمثل هذه الحالات ييمم الميت، ييمم الميت. ويستحب بعد انتهاء الغسل ان يغتسل المغسل، خلاص ان يغتسل بعد تغسيل الميت. اذا صفه الغسل هي صفه تغسيل احياء، مقام قضاء الحاجة والاستنجاء هو عصر البطن وتنظيف المحل، وضوء وضوء، لكن ما فيش مضمضة، يكتفي مسح الأسنان وخرقي الأنف، بعد كده يوضيه. والغسل الطبيعي خالص ثلاث حفيات على الرأس ويوصل الجانب الأيمن ثم الأيسر الأعلى قبل الأسفل، نفس الترتيب. ثم بعد ذلك ينشفه ويبدأ كده. قلنا يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات أمناء، خاصة أهله وأقاربه. اللي تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ علي رضي الله عنه وغيره. فأولى الناس بغسله هؤلاء، ثم وصيه. وصيه أولى طبعا، لو كان موصي أحد بعينه فهذا حق الناس. طيب، تكفين الميت وكيفيته. تكفين الميت حكمه الوجوب، واجب أن نكفن الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبين. والواجب في هذا الكفن أن يستر جميع البدن. طب إن تعذر، طبعا أنا متأكد من كل عمل مفسدي، إزاي يتعذر يعني إيه اللي يعذر من لفه؟ كان الناس في حالة فعلا يتعذر أن يكفنوا الموت. فقر شديد، قلة ذات اليد، مفيش كفن، أو الكفن الموجود قصير يستر بعض البدن ويكشف عن بعضه. هذا حصل مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يكفن مصعب ابن عمية. قال فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الثوب عن كفين، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطوا رأسه. قالوا أن نجعل على رجليه من الإنخر، النبات المعروف، ولا يغطى رأس المحرم الذكر. المحرم من الرجال لا يغطى رأسه. ليه لا يغطى رأسه؟ لأنه يبعث يوم القيامة على الحال التي مات عليه. كان محرما، والمحرم ما بيضعش على رأسه، يمنع من غطاء الرأس، وكذلك يبقى لا يغطى رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. وهذا الثوب لا يصف البشرة، يكون ساترا ويكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته، حتى في الموت، حتى في الموت يلبس ويكفنه بالثوب اللي يليق بمثله. هذا كان يلبس مثلا الخط، وهذا يلبس الكتان، وهذا يلبس الصوف، وهذا يلبس كذا، الطبيعي اللي كان بيلبسه في الحياة، الطبيعي اللي كان بيلبسه. فالمسألة فعلا ما فيهاش تكلف، يعني ما سمعناش مثلا القصص اللي دفن فيها الصحابة ودفن فيها الصحابة إن حد صحابة شوفوا له كفن يا جماعة ودورنا على الكفن الموجود من الثياب والأثواب كذا مفصلة موجود في البيت وكفن به ويلف وانتهى الموضوع. فكانت المواضيع أيسر من ذلك بكثير. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. يعني ايه الكلام ده؟ قبل ان تضع الميت، الميت بعد تغسيله هتنقله من مكان الغسل الى المكان اللي يكفن فيه، او ممكن يبقى مكانه وبتنشى سرير الغسل. خلاص نشفت المكان، هتحط تحت الميت ثلاثة اثواب. دي مش عايزة مش فقه، دي او نسميها فقه بمعنى علم، يعني عايزين نلفه مش فزور. يعني هنلفه بثلاث اثواب ازاي؟ قالك تحط الثلاثة وتحط عليهم الميت، الثوب الاول ادي الثاني ادي الثالث. يبقى اللي عايزينه على الوش بعد ما نلفه على الوجه نكون ثلث الثلاثة، الاعلى ولا الاسفل؟ الاسفل. اعلى ازاي؟ ما هو الاعلى اعلى واحد تحته اللي هو ملاصق للبدن هيكون اول حاجة، ادي الثاني ادي الثالث اللي كان على المنضدة اللي كان على السرير مش كده؟ فأسفله سيكون ايه؟ أعلى. نرد كل ثوب، ده الجانب الأيسر كده وعليه الأيسر، الثوب اللي بعده هذا الأيسر وهذا الأيسر، بنلف الثوب الشارع تمام؟ احنا طبيعي نحط اليد اهي اليسرى وفوقها الايه؟ اليد اليمنى، نفس الكلام في الأسوار. خلاص؟ ثم يجعل الزائد عند رأسه. الثوب طويل موضوع عليه ميت، في طرف الثوب اجعله عند الرأس حتى يلف ونربطه ونعقده. خلاص؟ فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، لأن الثوب طويل خلاص نربط من فوق رأسه وفوق قدميه. ها؟ خلاص واضح؟ تعرفين أنت بتلف قطعة من الحلوى نفس الكلام. لما دي وكده بعدين تفهم ناحيتين من فوق ومن تحت نفس الكلام نفس الصورة. فهذا أثبت للكفن، يعني أثبت له عشان ما يقعش عشان ما ينكشفش عنه. لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية، الثوب الأبيض شديد البياض، ها قطن بياض شديد البياض يسمى ثوب سحولي، وكان بيأتي من اليمن بالنسبة إلى سحول وهي قرية في اليمن، في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، مفيش قميص ولا إيه ولا عمامة، إنما يدرج فيها إيه إدراجا محطوط فيها وملفوف كله على بعضه كده. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، أما الأنثى فتكفن في خمسة أثواب، تكفن في خمسة أثواب. ولهذا نجد أن حال المرأة كله مبني على الستر حتى بعد الإيه؟ حتى بعد الموت. إزار وخمار وقميص ولفافتان. الإزار بمعنى زي الجيبة كده تستمر كده تغطي النصف الأسفل، ده إزار. وخمار خمار معروف. وقميص يعني قميص سميها جلابية كده، وقميص يبقى ثلاثة هي. وبعد ما وضعنا لها خمارها وإزارها وقميصها كأنها إيه؟ كأنها حية فعلا، لبست النصف الأسفل تمام وغطت خماره وبعدين قميص كأنها حية في بيته. لا، وبعد ذلك بالثلاث أثواب دي نلف كل هذه المرأة بالثلاث أثواب بثوبين آخرين لفافتين. أما الصبي فيكفن في ثوب واحد ويباع في ثلاثة، والصغيرة في قميص، الصغيرة البنت قميص جلابية ولفافتين. هذا كله يعني أقرب ما قاله أهل العلم، إنه ما ورد عليه أدلة صريحة ومنه ذلك الثلاثة والخمسة ورد في هذا الكيفية دي هي منقولة بصورة العملية أو بالسنة العملية. ثم بعد ذلك الصلاة على الميت وهي فرض كفاية، لو صلى بعض الناس دون بعض فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال صلوا على صاحبكم، وقال يوم موت النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. هذا أمر يقتضي الوجوب، والوجوب هنا فرضية هنا على الكفاية. الصلاة على الميت، يبقى احنا خلاص انتهينا كده من تجهيز الميت، من أول تغميض عينيه، تغميض عينيه والإسراع بتجهيزه غسلا وكفنا وصلاة. الصلاة خلص شروط صلاة الجنازة النية، النية هذا كما هو في سائر الأعمال، النية شرط في كل عمل من أعمال، إنما الأعمال بالنية. والتكليف يكون المصلي مكلف، واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة زيها زي سائر الصلوات. اللي زاد عليها حضور الميت بين يدي المصلي، الميت أمام المصلي أمام الناس، هذا إن كان في البلد، أحيانا المصلي صلاة الإيه الغائب، إسلام المصلي والمصلى عليه، طبعا لا يصلي مسلمين، هو ممكن يصلي غير مسلمين، هيطلعوا لنا دول اللي جايين دول بحاجة زي كده، يقول لك تقارب الأديان، فتلاقي واقف جنب الجورج يصلي على مش عارف مين، ها؟ لازم إسلام المصلي وإسلام المصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر. المصلى عليه قد غسل والمصلي قد تطهر، تمام؟ ولو بتراب ان كان عنده عذر يمنع الماء، فهذا او ذلك. المهم هذه شروط الصلاه. اما اركانها، اولا القيام من قادر في فرضها انها صلاه وجب القيام فيها كالصلاه المفروض تماما. اثنين التكبيرات الاربع، ثلاثه قراءه الفاتحه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، دي أركان، والسلام. ويركب بين هذه، لا يقدم ركنا على آخر، كما نصوع دائما أربع تكبيرات. هذا كله عن قيام القائد، هذا للقائد الطب. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ لأم الكتاب أو لأم القرآن. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، ثم السلام لعموم الحديث وتحميلها التسليم. ولكن يرتب على هذا الترتيب: الفاتحة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. وهذا أدب في سائر الأدعية، تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن تطلب طلبتك. وبعض ما يقدم الاستغفار على سائر الأدعية، وقال هذه من أداب الدعاء. هذا لا يعني أن الدعاء لا يكون إلا بهذه الصورة، جمع الإنسان بدون هذه المقدمات، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، ما أشبه بها اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، اللهم لك الحمد لله، ما أثناش بدل الدعاء مباشرة. ولكن نقول هذه أداب عامة، ولكن لو خالف من الحين الآخر فلا حرج، يعني مش لازم كل دعاء أن يفعل هذا هذه المقدمات، قد يدعو مباشرة. سنن هذه الصلاة: رفع اليدين مع كل تكبيرة. وفي الحقيقة هذا ورد من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا من فعل عبد الله بن عمر. والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، وأن يسر بالقراءة، هذه سنن، بمعنى تركوها يبقى ترك السنة، لكن غير الأركان التي ذكرناها منذ قليل. فالدعاء للميت ركن، والدعاء لنفسك وللمسلمين سنة. التكبير ركن، لكن رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة. المسألة السادسة وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. يبدأ وقت الصلاة على الميت بعد غسله مباشرة. بعد غسله مباشرة. بعد الغسل والتكفين والتجهيز بعد تجهيزه إن كان موجودا في البلد حاضرا. فإذا بلغتنا وفاته إن كان غائبا فتبدأ الصلاة من وقت الإيه؟ من وقت البلاغ، من وقت وصول الخبر. نصلي. الكلام ده مهم. لأن إحنا خلاص ما جوش نصلي صلاة الغائب. ويظهر أنهم ما ماتوا أصلا. بعد الخبر أنهم ماتوا نصلي عليه. أما صلاة الجنازة فلها فضل عظيم، حتى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. مثل الجبلين العظيمين. إذا ناس تصلي وتنصرف، وناس تصلي وتبقى إلى أن تشهد إيه؟ الدفن. الأول له قيراط، والثاني له قيراط. الأول له جبل عظيم، والثاني له جبلان عظيمان. يا ترى جبل عظيم من إيه؟ نقول له قيراطان. إيه القيراطان؟ مثل الجبلين العظيمين. مسألوا الجبلين عظيمين من إيه؟ ها اللي يعرف طيب. طب من الأجر، والأجر يتحسب بالجبل. طيب يعني يوضع على حسنات كالحسنة دي عشان أعظم في الجبل. حسنة صمتي صمتي ولا اثنين اثنين؟ واحد يقول لك كناية عن عظيم الأجر. ها؟ ولا قيراطان عظيمان أو جبلان عظيمان في الجنة، وموضع صوته في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ذهب ولا فضة؟ وذهب من هناك في هنا، مش الذهب المصب هنا. أي نوع؟ فعلا إبهامها لبيان عظمته. تمام. يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لكيفية صلاة الجنازة. عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، فقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر للإحرام ويتعود ويسمي، يقرأ الفاتحة، يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت دعاء الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، ادله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. هذا في الرجل أو المرأة. أما الصغير، اللهم اجعله ثلاثا لوالديه، وثلثا وأجرا، يعني يسبقهما إلى الجنة. ثلاثا لوالديه وثلثا إلى الجنة. فلان فرط إلى كذا، يعني سابق إلى كذا وأجرا. ثم يكبر، خلاص التكبيرة هي اللي فاتت ثالث، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا، وإن دعا بما تيسر فحسن، كأن يقول: ربنا لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم يسلم تسليمة واحدة عن اليمين، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به. يبقى المسألة أخواني فيها سعة في عدة مسائل، منها الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، ومنها الاستبتان. أحيانا الناس فيهما تنازعا شديدا، هل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أو لا يدعو؟ هل يسلم تسليمتين أو يسلم تسليمة واحدة؟ المسألة فيها سعة. طيب، إن دخل في صلاة الجنازة متأخرا وفاته بعض الصلاة يدخل مع الإمام. طب وإذا سلم الإمام؟ العلماء فيها على أقوال، أشهرها ما ذكروه أنه يقضي ما فاته على صفته، يقضي ما فاته عليه على صفته. يعني على صفته؟ فاتته التكبيرة اللي كان بعدها الفاتحة، فاتته التكبيرة اللي بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على الصفة التي فاتته يقضي ما فاته. ومن فاتته الصلاة قبل الدفن، قبل الدفن فله أن يصلي على القبر. فما أخبروه المرأة التي كانت تقوم من المسجد، كانت تكنس المسجد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أخبرون هما صلوا عليها، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ويصلى على الغائب عن البلد إذا علمنا بوفاته، حتى لو كان العلم متأخرا، يعني قلنا فلان يا دمت بقاله شهر، يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب. أما السقف من ضمن أمه إذا تم له أربعة أشهر فأكثر نصلي عليه، وإلا فلا. أربعة أشهر فأكثر نصلي على السقف، أما أقل من ذلك فلا. انتهينا من الصلاة، جاء الدور على حمل الايه؟ حمل الجنازة. وهذه سنة وقد سمعتم أجراها، أن من شهدها حتى تدفن كان له قراصة. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج يحمل الجنازة ويصلي عليه ويدفنه، فهذا من حقوق المسلم اتباع الجنائز. اتباع الجنائز بما تحمله من معنى، كل متطلبات اتباع الجنائز. يتأكد هذا في حقهم إذا لم يخرج أحد في الجنازة، ولا حرج في أن تحمل الجنازة في سيارة، في عربة، تحمل على عربية كارو، على حنطور، كل ده جائز، ما فيهوش ثقل على الناس، لأن بعض الناس أحيانا يشق على نفسه، يعني المدافن على بعد 10 كيلو هم ماشيين ماشيين ماشيين، لو وضعوها على سيارة أو على عربية كارو لا حرج، لا شيء، لا شيء فيه. بالعكس، أحب الأمور وأحب الاختيارات هنا أيسر الأمور، ما دام الأمر مشروعا ولا حرج فيه ليه نشق على أنفسنا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مقبرة خاصة اللي هي فين؟ البقيع. تمام؟ ما ورد عن أحد إطلاقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف أن دفن في غير المقبرة، حتى يخرج لنا اليوم أقوام يدفنون في أماكن بعيدة عن المقام، لا يفوت المساكن دفنين واحد، وبعد شوية يعملوا له مقام، يعملوا له مسجد، يعملوا له. لم يرد عن أحد أبدا أن يدفن المسلم في غير المقام. ما كان يحصل هذا أبدا، إما يشوف مقام المسلمين وإما في مقام غير المسلمين إن كان العلماء حكم عليه. ويسن الإسراع بالجنازة، كل هذه الأفعال التي تجهيزات من غسل وتكفين وصلاة ودفء يسرع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوه وأسرعوا به إلى قبره. الحديث الآخر أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابك. شوفوا النظرة دي تاني، إن كان أو إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، يبقى نظرنا المصلحة مين؟ الميت. وإن تكن سوى ذلك، ما قالش وإن تكن إيه؟ فاسقة عاصية. وإن تكن سوى ذلك برقية اللفظ، فشر تضعونه عن رقابكم، نظر إلى مصلحة مين؟ اللي بنسميها النظرة الإيجابية، نظرة إيجابية ما فيهاش سلبية. ها؟ نظرنا للناحية الإيجابية لو كانت خيرا، وفي الشر نظرنا إلى ناحية الإيه؟ الإيجابية. معايا طريقة التفكير دي، مش هذا فقط، كل أحوالنا شوف الجانب الإيجابي اشتغل عليه، شوف الجانب الإيجابي ورغب فيه. فمن الآباء من لا يرى في أولاده إلا الجانب السلبي، تذكرش وفاشل في دراسته، طب ده الجانب السلبي، ما عندوش جوانب إيجابية. فين الجوانب الإيجابية؟ عشان يسرع به إليها. فاهمين إزاي؟ هو مكان شر لما كان خيرا قالت تقدمونها، تقدمونه أو تقدمونها إليه. فهذه الجانب الإيجابي عند هذا الولد عشان يدفعه لي. تمام؟ خلاص؟ والعكس صحيح. والعكس صحيح. وإن كان شرا سوى ذلك عن شر فشر تضعونه، وده الشر بالنسبة لنا إحنا يبقى إيجابي لو وضعناه. فشر تضعونه عن رقابه. هذه النظرة الإيجابية أبناء، نظرة إيجابية المواضيع. حصل لك مصيبة، شوف الجانب الإيجابية في هذه المصيبة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فوالدة قالت فأم المؤمنين عائشة بل هو خير لكم. أيوة، انظر الجانب الإيجابية. برايس لا تنزل فبصر السماوات، تعلم المسلمين لأحكام القلب، ظهور المنافقين وظهور لخط تعليم الصحابة ضعيف الإيمان، تعليمهم وتقوية إيمانهم، ضبط الأمور وتعليم الأمة في كلها مصالح. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تضيقوا للمسلمين كده. فدائما نحن عايزين نتعلم النظرة الإيجابية، وتهذيب السلوك هذا إنما هو وظيفة الشرع وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مش محتاجين إلى أجانب وخبراء عشان يقولوا لنا النظرة الإيجابية. هذا عندنا في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن نحن أبعد ما يكون عن كتاب الله وسنة رسوله. قال نعم الكفر في كتاب الله وسنة رسوله ستكون أحسن الناس، أحسن الناس، ستنمو شخصيتك وتزداد قوة إلى قوتك، وينمو علمك وينمو اقتصادك في الدين. هذا الخير كله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، غافلون عن هذه الشريعة وعن هذا الدين. فهذا يظهر في النظرة الإيجابية، فإن تكوا صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. هذا الإسراع بالجنازة، ولكن ليس الإسراع الشديد الذي يهلك به السائر تابع الجنازة، مش كده؟ إنما الوسط، ها؟ والحاملين الجنازة والمتبعين لها ينبغي أن يظهر عليهم السكينة والوقار. مسألة رفع الصوت بأي شيء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا وحدوه ولا الفتحة ولا قرآن ولا غيره. جنازة يلزم في ذلك الصوت، الصمت والسكينة والوقار والعبرة، تذكر الموت، هذا هو حال التابعين للجنازة. ولا يجوز أن يخرج في الجنائز النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع النساء للجنائز. تشيع الجنازة خاص بالرجال، ولا يجلس الرجال حتى يضعوا الجنازة أو الجنازة، إن الناس قد بالكث يعني الذي يحمل عليه، حتى توضع على الأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع، ما يجلس الناس حتى توضع عليه الجنازة. هذا ما يتعلق بحمل الجنازة والسير بها. بعد ذلك الدفن والقبر الذي يدفن فيه وما يسن فيه. قال يسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه أو يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، ده اللحد. فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق أو الشق. يعني ايه الكلام دوت؟ احنا بنحفر، نتكلم عن المقابر الشرعية لا هذه المختلقة التي عندنا. ايه المقابر الشرعية؟ يحفر ويعمق، ده اسمه شق. الشحنال تحت ده اسمه ايه؟ شق، بالطول هكذا الى اسفل، ثم يحفر في جانب هذا الشق، خلاص، إلى جهة القبلة. يعني لو تخيلنا في هذا المسجد إن احنا حفرنا شق بالطول كده، بالطول نزلنا وحفرنا كده، ونحطين حفرة ناحية الايه؟ ناحية القبلة، شق من تحت كده اللي بيسموه حرف ال كده، نزلنا كده حفرة تحت الذراع اللي تحت ده ناحية الايه؟ القبلة. ليه؟ لأننا هنضع الميت في هذا الشق وتحط على جنبه اليمين، يبقى وجهه الى القبلة. صباح. يبقى زي ما بنختار في المساجد نحن نعين القبلة ونختار المكان لها القبلة. نفس الكلام في القبور. سبحان الله ما أشبه الكلام عن الغسل والكفن والدفن ما أشبه به في حال الحياة تماما. الغسل زي غسل الحي، تكفين الستر للمرأة أكثر من الرجل، كأنه حي، كأنه حي. توجه القبلة توجه القبلة. لأننا أخواني بالموت نبدأ حياة، الموت بداية حياة. بل الناس موت فإذا ماتوا انتبهوا، انتبهوا. فبنبدأ هذه الحياة الجديدة بالتوجه للقبلة. وذكر حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، هذا إذا تعذر، إذا تعذر هذا الشق. أحيانا يتعذر تكون التربة مثلا رملية جدا، لو جيت تعمل الشق ده تقع كده، وأحيانا تكون متماسكة فتختلف الأحوال. مسألة أن يكون على عمق، أحيانا العمق لو احنا حضرنا على عمق عندنا يخرج الماء الذي يؤذي الميت، مش لازم يكون عمق. يبقى بدل ما هناك في المملكة مثلا في الجزيرة يحفروا مترين مثلا، لا هنحفر 25 سنتي 50 سنتي أقل علشان الماء لا يخرج ويؤذي الميت. يوضع الميت في لحده. طبعا هل يجوز إن كان يحصل لونه أذى من خروج الماء أن يعمل خرسانة تحته أو يعمل شيء يمنع خروج الماء بيعرفها المهندسون؟ هل الجواب نعم، لا ضير. نحرص على حفظ الميت وعدم إيذائه كما نحافظ على الأحياء تماما. أما إذا وضعناه وأهلنا عليه التراب هذا أيضا جائز. واضح؟ ندخله في هذا اللحد الشق اللي كان تحت القبلة ونوجهه ناحية القبلة. ونسد فتحة اللحد باللبن والطين. تيجي بقى الفتحة دي دخلنا احنا فيها وحطينا القبلة. مقبلين صف صفوف كده هيبقوا حوالي 4-5 صفوف، اللي هو فين واحد نايم على جنبه ارتفاع الكتف وهو نايم على جنبه على الأرض تقريبا. نبني هذا الجزء نسده. تمام؟ ثم بعد ذلك ننزل ايه؟ التراب. يهال عليه التراب. نزل التراب فين؟ في الشق. كلنا عملنا مربع كده وحفرة وحطينا فيها الميت والتراب اصبح حوله. واضح؟ لو وضعناه واهلنا عليه التراب مباشرة جاهز. خلاص ردمنا الرد ممكن نخليه عالي. هو الذي كان يفعل كذلك يعني صلى الله عليه وسلم يرفع قدر الشيء مسلما يعني يعملوا كده زي كل قبة يعني. فالتراب التراب التراب الطبيعي بعد ما بتشيل التراب وترجع تحطه ثاني بيطلع ليه زي قبة عليها. فثبت هذا في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر لنعلم أنه قبر فلا يهان. ما هو ممكن يخليه سوى الأرض ممكن ناس تهين هذا المثل. لا، إذا معروف لنا قبر هذا ترونه في البقيع تلاقي إيه؟ كله أماكن مرتفعة مرتفعة مرتفعة من هنا في قبر هنا في قبر، فيسير الناس بعيدا عن هذه القبور. لا بأس أن تضع حجر على أطراف القبر، لا بأس أن تضع علامة لذلك، ولكن البناء على القبور يجب أن تضع أحجار لأن تبني بناء فهذا حرام. وهذا ما يقع في كثير من الناس اليوم، حتى صاروا يشيدون القبور كتشييد القصور. أي والله، حتى احنا داخلين لسه انطباع الاماكن، طب ليه تعالوا عدوا جوه؟ تقولش بيعزلنا على بيته، هتلاقيه جوه فعلا في كده قاعده ودكه يمين ودكه شمال. وفوجئت في بعض هذه المدافن او القبور، فوجئت ان في موبيليا دلوقتي. اي والله رايتها بعيد، في موبيليا دلوقتي. انا عايز اتجوز ثاني ممكن يروح يقول يسرق له يروح يعيش هناك على طول. تذكرة الخبر هينبسط خالص، فلا حد يروح من البيت. طيب شباب بعيني رايته وسايبين هناك طاقة صينية وعليها كوبايات وبريق كده عشان يضيفوا الناس طبعا، او لعل بعض كان معنا ولا صغير اعتقد ان الميت يطلع عشان يشرب ويدخل تاني. صحيح بالغلط، بعض الاطفال اعتقد ان الميت يخرج بالليل بعد ما يمشي هذه هيخرجوا يشربوا. قال له اه يا حبيبي ليه يا عم تقول له الكلام ده غلط تعلمه بدع له عشان الولد ما يكرهش الموضوع وما ينقبضش عكب الدنيا خالص. فصار الاموات يخرجون ويشربون وبعد شويه يبقى عندنا بدع زي كده ويبقى الكبار مش الصغار بيعتقدوا ذلك. صحيح ما تبدا البدع بجهاد الصوت فهذا حرام. كل هذا الذي يقع من البناء على الصخور اول من رفع بهذه الصوره يحمل اسم كل هؤلاء. يقول لك انا ما قلتش حطها بريق ولا موبيليا ولا كذا. آل فعلك القبيح الى هذا الامر فتبوه به بذلك. يحرم البناء ويحرم تجصيصها. ايه التجصيص دوت؟ انك تدهنها. تجصيص هو الجير تديها جير ابيض. ويحرم تجصيصها والجلوس عليها كما يكره الكتابه عليها الا بقدر الحاجه للاعلام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر والحديث في صحيح مسلم نهى ان يجصص القبر ويطلب هذه الاشياء اي تبع قراء. واحد يقول خلاص مش هنعمل نعمله جرانيت والتاني يعملوا محبب مش عارف ايه الوان واشكال. والله رايت فهور هؤلاء الذين كنا نمثلهم والله انها مدهونه ومقضيه بما لم تطلع عندنا البيوت به لا خارجا ولا داخلا في مدينة نصر ومش عارف في بعض هذه المدينة. هذه المدينة كانت في مدينة نصر لا أتكلم عنها. فصور يعني سبحان الله كأني صار لي نفع اعتقادات غير اعتقادات المسلمين في الموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. فتسير على شرع الله عز وجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أن يقعد عليه أن يبنى عليه وزاد الترمذي وأن يكتب عليه. كل هذا يؤدي إلى الشرك. كل هذا يؤدي إلى الخلل في الاعتقاد سواء الاعتقاد في اليوم الآخر والموت كما فهم هذا الصبي أو الاعتقاد في الله عز وجل. بعض الناس بعد ذلك خلاص بعد خطره ما شاء الله قصر هو بدأ يتخذ مقاما وضريحا يغتر بذلك الجهال ويتعلقون به. يحرم أيضا استراج القبور إضاءة القبور تسريج يعني إضاءة السراج. هذا تشبه الكفار وإضاعة المال. وأعظم الحرمة في بناء المساجد عليها والصلاة عندها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحرم أيضا أن تهين القبر لا تمشي عليه ولا تضعه بنعلك ولا تجلس عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قطر. تتوقف كده على قطرة نار تحرق الثوب وتخرق جلدك أهون من تجلس على قطر. شفت يا إخواني حماية لحرمة المسلم ميتا ها؟ لحرمة المسلم ميتا. فلا يظلم المسلم لا حيا ولا ميتا لا حيا ولا ميتا. بعد الفراغ من الدفن يستحب أن ندعو للميت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الموتى يقف عليهم فيقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التسديد فإنه الآن يسأل. أما ما يفعله الناس من قراءة القرآن وقراءة الفاتحة كل هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ عمل مردود عليه فهو غلط. دفن الميت الصورة الشرعية نعود لنعزي أهل المال. إيه معنى كلمة تعزية؟ يعني فلان بيعزي فلان لأنه متأكد أن أكثر الناس يشتغلين معناها من كثرة ما نراه. وده يؤكد كلامي أن الناس بعد كده بتقلق في الصورة الخطأ وبيتولد أفكار واعتقادات خاطئة بناء على اللي رأوه. يعني تعزية اللي يعرف يعني تعزية تعزية لو ما رفعتوش تبقى مصيبة. صحيح لأنك عزيت ناس كتير. ما معنى تعزية؟ مش رافع يعني ايه تعزيه؟ ايه؟ ايه تاني؟ انك تصبره مش كده؟ ايه تاني؟ تعزيه يعني يعني يسلى ويصبر ويهون عليه الامر ونكون بجواره مش كده؟ ولا نشق عليه ونقرفه في عشه؟ احنا قاعدين الساعة 3 بالليل من عزيه تعزيه تعزيه صحيح؟ عنده ميت ومش قادر أصلا يقف أحواله ضعيفة جدا. لا لا لا لا لا هو خليك راجل قبل عذابه يقصد عذاب اللي جاء من وراء موت هذه. ترفض يجلس ويستريح ونحن نجلس بجواره ونبين له الأمور الشرعية تعينه على الصبر آية حديث ها؟ نذكر له بعضا مما نعلم من محاسن الميت له نذكر له أنت أخبر الناس كيف يسلم الناس ويذهب الحزن عن قلوبه ها؟ المسألة مش تأديث واجب لا المسألة ده حق مسلم حق مسلم فاليوم هو المعزى وغدا أنت يوم أنت المعزي وغدا هو فالناس تحتاج ولا شك أن هذا يرطب القلب ويهون المصيبة فجبر الخاطر وجبر المكسور شرع ودين شرع ودين المسألة مش لأنفسنا لا فعلا احنا رايحين نوقف جنبه احنا رايحين نهون عليه الأمر احنا رايحين نشوف عين حاجة ولاده كانوا أهل البيت عنده كويسين البيت متكركب طبعا ميت فجأة كانت وفاته وفقدوه محتاجين حاجة هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم مش هو بيعازم الضيوف ها يقول لك عشان الناس ما تاكلش وشينا هيمشوا ما كانوش هو انت عامل فرح وبتاكل الناس ده العكس خد انك منشغل والناس اللي بتاكلك ويكون اطعامك من باب التسليه والتخفيف من باب التسليه والتخفيف وانت مش قادر تاكل بس معلش كل دي يلا كل من دي ديت خلاص ما تكسفنيش الام العيال طبخت لكم هتكسفهم وبتاع خلوه ياكل وخلوه يفعل امور حياته الطبيعيه حتى يخرجوه عن الحزن ويفكر فيما وراء ذلك من امر الدنيا وامر الاخره يؤسوه هو شايل الهم الكبير طب بعد موته اعمل ايه؟ ما تشيلش هم موضوع كذا موضوع كذا واقول لك يعني كلمه حاجات دي في الموت ايوه الاخ الكريم ما هو محتاج لكده هو محتاج هو ما كان عنده مصدر دخل غير هذا الذي توفي فاحنا ما نزعلش ان شاء الله تعالى احنا عندنا ممكن تجي معانا في المتجر هكلمه في الكلام ده؟ ايوه ولا جناح ابدا ان كان المتوفى الزوج ان يعرض للزوجه بالزواج بنص ايه البقره ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء قالوا لك يا اخي ده انت قلبك حجر انت فيش في دماغك كده تهوين الامر وضبط الاعتقاد لا انا بسميه اخواني فعلا ضبط للعواطف والمشاعر احنا هنقفل احنا خلصنا كده لسه بس انا عايز اتكلم عن الموضوع ده شويه اللي هو مساله ضبط العواطف والمشاعر قبل ما اخرج اليها يتم موضوعنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث اسامه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه احدى بناته تدعوه وتخبره ان صبيا لها او ابنا لها في الموت فقال ارجع اليه ركزوا معايا كان ده مهم جدا والله والله مهم جدا عندنا اخطاء في في في, في التركيبه اللي احنا متركبينها في طريقه العيش الذي نعيشه على الخطا يتربينا على افلام وتمثيليات وعادات مجتمع رديئه وسيئه وابعد ما يكون عن الشر فكان ده مهم جدا قال ارجع اليه خلي بالك ده احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بنته بعتاب ان ابنها مات او في الموت قال ارجع اليها فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب ايه رايك في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالامه ولا مش رحيم بنص القران بالمؤمنين رؤوف رحيم طب مش بالمؤمنين ده بابنتي الحق ابني بيموت او ابني مات قلولها لله ما اخذ ولله ما اعطى فلتصبر ولتحتسب ايه رايك في الموقف ده لو حصل ان واحد عمل دلوقتي في ايام تقولوا له ايه يا اخي ما عندوش ذنب ما يحسش مصلحته بس فين المصلحه ده امر شرعي من الشرعيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدوها لغايه ما نشوف حاجه تانية. الاجتماع للتعزية في مكان خاص وجلب كراسي وإضاءة وقراء عشان ما يبقاش مات فطيس. عرش فطيس يعني ايه؟ ازاي؟ ايه اللي حصل؟ هذه كلها من البدع. كلها من البدع. المحرمة. ده غير تحريم الإسراف والتبذير. دي حرمة لوحدها. والفعل نفسه حتى لو ما دفعوش درهم واحد لو كانت تيجي ببلاش، الفعل نفسه حرام بدعة. يعملوا طعام عشان يضيف الناس اللي جاية. حديث جرير قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. مش النبي صلى عن النياحة وتكون سبب للعذاب؟ قال لك اللي كانوا بيعملوا اكل عشان يأكلوا الناس كنا بنعد هذا من النياحة المحرمة. تكرار التعزية. عزو عزو عمين عزو يعني كل ما تنسى احنا هنفكرك. احنا وراك علشان بدلنك فاكر الموت. اليوم وغدا وبعد اسبوع وبعد 40 وبعد سنة ويطلعوا لك ببدع 40 سنوية. يعني اذا كنت نسيت احنا جايين نفكرك. دي تعزية؟ ما ادري يعني اين عقول الناس في هذه الافعال. يعني احنا بنذكره بالآخرة والامر بالصبر وده قضاء الله وقدر. انت رجع تاني تجدد احزانك وتؤلب عليه الامور. لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما البكاء او الحزن فهذا امر فطري. الناس بتبكي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم ولده بكى وقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. يبقى النبي عمل كم حاجه؟ حاجتين. بكى وبعث يقول لله ما اخذ والله ما اعطى فلتصبر ولتحتسب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم متاثر ولا مش متاثر؟ ها؟ هذا الرفق اللي في القلب وهذه الرقه اللي في القلب عند النبي ولا مش عند النبي؟ بكى. لكن احيانا عندنا الرقه دي والعطف ده بيكون فيه تضخم. عارفين كلمه تضخم؟ بعدين دي يعني مشاعر وعواطف وذلك ده حاجه كويسه. لا ده ورم. لما نشوف واحد الكبد بتاعه قد كده ما شاء الله ده عنده كبد حاجه يعني 10 كيلو ننبسط انه كبير كده ولا ده دليل على ان الكبد ده فاسد؟ مش كده؟ فهذا التضخم يكون على حساب ايه؟ الكبد ده ما هو مكان المعده والكليه وكذا ده مدمر حواليه الدنيا. ففي الحقيقه ان هذا الكبر في حجمك هذا التضخم ده مرض. فاحنا عندنا تضخم في العواطف والمشاعر. تضخم في العواطف والمشاعر تجاه الزوجة وتجاه الأولاد وتجاه المال صحيح أكبر من الحجم الطبيعي. وإحنا دايما بنقول التوسط. وأقص عليكم قصة لعلها تكون سببا في تحجيم هذه المشاعر. امرأة تحلم بما يحلم به البنات النساء أن تتزوج رجلا يحبها ويرعاها ويحرص عليها وينفق عليها. فرزقت بزوج خلي بالك صالح ذي مال ذي منصب أحبها كأشد ما يحب الأزواج أزواجه والرجال النساء وأحسن إليها إحسانا فيطعمها ما اشتهى ويسقيها ما احب ويلبسها احسن الوان الثياب بل واشترى قصرا وكتبه باسمها واشترى دابه سياره وجعلها باسمها وادخر لها من الاموال وحل عروقها والجدار ويذهب بألوان الذهب. ما رأيكم في هذا الزوج؟ وما فرحة هذه الزوجة بزوجها وحبها إياه؟ لا يقدر كما يقول الأئمة والعلماء لا يقادر قدر. طير الخزن طير لي ورزقت منه الولد ذكرا وأنثى. وفجأة مات الزوج. ما تسلب سنة الله وترك لها هذه الأولاد وهذه الثروة باسمها تمليكا لها. مر سنة سنتين والزوجة تتذكر ذكر زوجها ولا تنساه، فإذا قد زادت المسؤولية مسؤولية الأولاد وهذه الأموال تحتاج من يرعاها وهي امرأة، وإذا بالرجال وما أكثر الذئاب والخبيثين يرقبونها ويتحيلون الفرص وهي ضعيفة، فتقدم رجل صالح لا يعاب عليه خلق ولا دين، فإذا بالناس من حوله يرغبونها في الزواج منه، رجل صالح ويرعاك ويرعى أولاده بدل ما كله طبعا فيه وفي ماله ويحافظ على المال وملوش مطمع، رجل نحسبه على خير. فاستنكت أهل العلم وقال لها جائز، جائز لك أن تفعل، بل جائز أن يعرض لك بالنكاح عند موت الزوج، فقبلت الزواج منه. أين الزوج الأول؟ أين الزوج الأول؟ عاش عمره يعمل لهذه بالحلال، وصار عمره يحلم بأن تكون زوجة وأولاد وبيت ومعمار و و و، ولكنه انقطع عن ذلك. شفتم الدنيا تساوي أفضل؟ شفتم التضخم؟ إيه رأيكم؟ حاجة قطع ذلك، حاجة تضايق جدا. حط لك في مكان الزوج وأنت ذلك الزوج، ولا بد كل نحن ذائقة الموت ولا تدري متى يكون. فصار المفهوم عند هذا الزوج الأول أن الزوجة ما كانتش ملكي، والأولاد مش ملكي، والمال مش ملكي، أنا اللي عملت وأنا اللي بنيت وأنا اللي تكسبت لكن مش ملكي. سيرثه من بعد من تحب ومن لا تحب، صح؟ أنت بتكره عمك فلان مش لطيف، طيب ومت وورث عمك فتقول لا ما يورثش، لو فعلت ذلك عذبت العذاب الأليم في الآخرة. المال مش ملكك، وطلعة الزوجة مش ملكك، والأولاد مش ملكك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ما أخذ ولله ما إيه؟ ما أعطى. سؤال، لو أن الله كتب على الناس الرجوع إلى الدنيا بعد الموت ورجع الزوج الأول وبيطرق باب بيته وفتح الرجل الثاني البيت بعد 20-30 سنة يقول روح فين؟ مين دول؟ الزوجة اللي جوه دي تنفع تخرج له بغير نطاق؟ ينفع تكلمه؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك، مش ملكك، انتقلت في الملكية. لا تنظر إليه ولا ترى ولا تكلمه، غريب، لأنه فعلا غريب. تعرف قول صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، هو فعلا غريب. فإذا هذا كان عطاء من الله لفترة مؤقتة تبتلى بيه بيختبرك في الزوج، خدت وقتك وعلشان تعمل كده ضيعت الفجر وضيعت الصلاة وضيعت الزكاة وضيعت بر أمك وبر أبيك. أنت الخاص اختبرت في زوجة وانتربت بلاء واختبرت. المال ده ضيع عليه قربات الله سبحانه وتعالى وتزلفك إليه، يبقى المال فسدك ومش بتاعك، ما يستخدمك. البيت والقصر ده هو اللي عمرك كله ضيعته علشانه، وتركت صلوات وتركت أمور من أمور الشريعة، إذا رفضت أغلق الباب في وجهك خلاص. النملة غلط، مش مكانك، هو فعلا مش مكان. طب يروح فين؟ يسألوه تروح فين ونرجع لقبر الثاني، مفيش مكان، مش مكان، لا مال ولا أولاد ولا زوج، يرجع إلى ربه. دي قصة خيالية؟ لا، ده واقع، وربنا خص علينا مثله في أصحاب الكهف. 300 سنة مات ولا 600 ونص حسب الحساب اللي نحسب به. رجعوا إلى الدنيا فين؟ فيش حاجة تبعها، حتى الدار غير الدار والأمر غير الأمر. حصلت العبرة والآية، نرجع فين؟ إيه اللي يتمنوه؟ نرجع للكهف تاني والموت. يا أخواني ليس لنا في الحقيقة إلا الله، لا ملجأ منه إلا إليه. افهم هذه القصص الواقعية عشان تعرف بالضبط حد بقى المشاعر. تعالوا بقى نشوف موقف أم سليمة. ابنها مات، ابنها مات، جاء الزوج، خلي بالكم، جاء الزوج، كيف الغلام؟ قالت أسكن مما كان، وتزينت له، وبات في خير ليلة يبيت فيها زوجان. ايه رأيك توصف المرأة دي بإيه؟ ده ما بتحسش. ابنها ميت، مش بقول في الحجر اللي جنبها، ما كانش فيه حجرات كده وحجر وأوض وصالة، ده في الفراش اللي جنبها، وهي تنكح تجامع تتزين تغازل زوجها، أحسن ما يبيت زوجين زوجها. مشاعرها مضبوطة ولا مش مضبوطة؟ احنا اللي مشاعرنا غلط، احنا اللي مفاهيمنا غلط. احنا تربينا على افلام وتمثيليات كلها حب وغرام، ويحب واحدة ويتجوزها وهي الدنيا وبيحبها وهي مش عارف ايه، مفاهيمها عبيطة وساقطة. المفهوم مش كده، عشان كده لسه مخلي مفهوم ان تحب الله، ان كل ما ترى هذا ده من فضل الله الذي يختبرك به. وعلشان كده هضرب لك مثال، لما تاخد كده في ايدك الف جنيه سبتهم جاي تحطهم في جيبك، تذكر انك عبد، انك عبد وفي سيد، الالف دي مش بتاعتك، خلي بالك، افهم افهم، عشان ما تشيل المال ومال الله كلمه وخلاص، افهم. يبقى المال ده بتاع السيد بتاع العبد. العبيد في الدنيا لو اشتغل مثلا عمل موبيليا ولا نجاره ولا سباكه كسب 1000 جنيه يوديهم لفين؟ لسيدي، مش ملكه، لان هو ملك للسيد، هو بتربحه بتكسبه ملك للسيد. حط ال 1000 جنيه دي مش ملكك، بتاعت ربنا. فبص كده قول يا رب يا سيدي ايه المطلوب 1000 جنيه دي مثلا؟ مثلا قال ده انت عندك اموال، طلع 2.5، حاضر ادي 2.5. الانفاق على العيال، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، خلاص هطلعه يا رب كام من الالف؟ اطلع الالف؟ لا، اذا انفقوا ها ولم وكان بين ذلك لا، قلت تعالى عندك ما تفتحهاش على البحر ولا تضيقها بالنص. طيب طلع النص ده متوسط القوام ده 500، قال يا رب 500 هي للعيال، فضل 100 فضل 200، ايه دول يا رب؟ ده مال مباح جائز لي، يعني اكل واشرب، فضل منك ونعم. تخيل عبد من عبيد البشر وسيد من سادات البشر، جه للعبد قاعد كده وقاعد ياكل لقمه ناشفه، يقول له خد يا عبد احذف له تفاحه، شوف العبد بيمسك التفاحه وفرحان بيها كده بعد ما كان بياكل الخبز اليابس، ويبص كده ويقول له جزاك الله خير يا سيدي، وعمال ياكل وفرحان. فانت لما يجي لك التفاحه دي وربنا يجزيك المية دي، انظر الى سيدك وقل لك الحمد يا رب. يبقى انت عرفت الالف دي مش ملكك، يا ريت نفهم الكلام ده. الزوجه مش ملكك، عشان كده بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اذا اراد ان ياتي اهله يقول ايه؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مش ده الدعاء؟ طب تعالوا كده نفكر مع بعض، ده حال تعري، ده حال تكشف، ده حال غزل ومداعبه بين الزوجين، ده حال جماع نكاح. أقول بسم الله، أذكر الله، أيوة، ما هي دي التفاحة اللي مسكتها وقلت لك جزاك الله خير يا سيدي، هي دي، ربنا رزقك زوجة بيبتليك بيختبرك، ونبلوكم بالشر والخير، فلما جئت تقضي وطرك ومتعتك وشهوتك، أنت مش نايم سيدك اللي أنعم عليك، فأبدأ باسمك وأذكر اسمك، أنا ما بنسكتكش حتى في الوقت ده. مش كلمات بتردد، فرق كبير جدا يا اخواني انك بتكلم طفل كده عمه اداله هديه، يقول له قول شكرا لعمه، قول له جزاك الله خير، جزاك الله خير يا عمه، وبين واحد يقول له جزاك الله خير الله يبارك فيك جزاك الله خير تفرح كتير وتفرش. احنا للاسف الاذكار عندنا كلمات جوفاء لا معنى لها. ايه معنى بسم الله وبالله الشيطان مرض اختار هو بجانب معناها انا متذكر فيك متذكر الوهاب متذكر من احلها لي متذكر ان انا لي ميزة كما قال سليمان يرضى بكل ولد يجاهد في سبيل الله متذكر ان قضاء الوتر قربه. انا مش ناس سيدي ولا ناس الاحكام الشرعيه ده المستحضرها في مثل هذا الموضوع. اذا حصل هذا فعلا فعلا يوشك ان تروا الملائكه لو توصل لهذه الدرجه فعلا بقيس الامور برد الملكيه الى صاحبها سبحانه وتعالى هتصل لدرجه لتكاد الملائكه ان تكلمه ان تصافحكم في الطرقات وتاتيكم في الفرش. ودي مراتب اعلى مرتبه يسموها مرتبه الاحسان اعبد الله كانك تراه. ده حاله وصل اخواننا عايز اقوله. فاحنا عندنا تضخيم في المشاعر مشاعر حب الزوجه والاولاد. الاسلام ما كتبش المشاعر دي بس ليها حد الحد اللي يخليك تنصف الحد اللي يخليك تحسن في العشره لكن مش الحد اللي ينسيك سيدك اللي انا معلوم مش الحد اللي يخليك تلتهي لهذه الملذات عن طاعة الله مش الحد اللي يضيع الفجر مش الحد اللي يضيع قيام الليل مش الحد اللي يضيع طلب العلم مش الحد اللي يضيع خدمة الإسلام والمسلمين. تقدر تفهم دلوقتي موقف حنظلة لما دخل بامرأته يوم الدخل وينادي منادي الجهاد يخرج للجهاد ليه ما بيحسش ليه ما قالوش يرجع ياخد التعريف ليه ما قالوش كده. في ضوابط لهذه المشاعر وهذه العواطف. احنا عندنا تضخم تورم فيها بسبب سلسله من الافلام والتمثيليات والعادات الاجتماعيه. ليه كانوا يقبلون تقبل المراه تعدد الزوجات حتى لو حصلت الغير لانها تعرف انه مش ملكها الزوجه مش ملكها ده اختبار. فاذا حصل الامر الفطري عندهم محجب ليه حد ليه حد. اخواني لما نسمع ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء تعرف الحد ده هي عليها ان تحد عليك 14 ويبقى ده الحد الشرعي